أحمد الحديث من سلمة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم علمته فاطمة رضي الله عنها لما جاء سفر الخادم فأمرها أن تسبح الله عند النوم ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره ثلاثا وثلاثين وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وبعد صلاة المغرب عشر مرات. قال الإمام أحمد بن المسند وفي سنده شهر بن كوثر القسم الأول من صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اكتفت ما فقال من رحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بنبي فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مواضعنا فلما نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما وقد رقاد بيننا حتى وجدت بعض قدمي على قدري ثم قال لأعلمكما خيرا مما أتيتما إذا أخذتما مواضعكما أن تكبر الله أربعا وثلاثين وتسبحه ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وهو خير لكما من قاضي. والاسم الثاني من الحديث اشهد له الحبيب وابي ايوب الذي بعده. صار في الحديث العشر خمسه من حديث فاطمه هذا حديث فاطمه حديث ابي ايوب حديث ابي ذر حديث رحمه الغنم حديث ابي عياش خمسه كلها اشهد بعضها البعض كلها فيها العشر بعد الغير في بعضها بعد الاكثر في بعضها فيهما جميعا. نعم. وفي صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرضى من قال اذا اصبح لا اله الا الله. وفي صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرضى من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له قلت وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بهن عشر حسنات ومحيان بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له علم اساق في ارض رقاب وكن له حرس من الشيطان حتى يمسي من قال لا صلى المغرب هو صلاتي فمثل ذلك حتى يصبح. قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح الله اكبر اسرى وحمد الله اسرى وسبحان الله اسرى ولا اله الا الله اسرى واستغفر الله اسرى ويكون اللهم اغفر لي واهدني واغفرني اسرى ويتاول بقيه المقام يوم قيامتي اسرى فالعشر بالاذكار والدعوات كثيره واما الاحدى عشر فلم يجئ ذكرها. واما الاحدى عشر فلم يجئ ذكرها في شيء من ذلك البتة الا في بعض طرق حديث ابي هريره المتقدم والله اعلم. قد ذكر ابو حاتم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان تراه من صلاته اللهم اصبح لي فيه. قد ذكر ابو حاتم في صحيحه لان عندهم كما يقرا عندهم ابو حاتم الرافي المعروف ليس له كتاب معروف وانما له كتاب ولد عبد الرحمن بن عبد سليمان وغيره وهو اوثق من ابي حاتم بن عبدان واشهر ومحمد بن زيد بن منذر الرازي المعروف امام الحافظ كريم توفى سنه 77 200 ان ابو حاتم عبدان هو متاخر ومحمد بن عبدان المعروف صاحب الصحيح صاحب الاختار صاحب الثقافه والعرف المتوفى كان 54 وثلاثمائه بعد المسائل. نعم. وقد ذكر ابو حاتم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان انصرافي من صلاته اللهم اصلح لي ديني الذي جاءك واسمك امري واصلح لي دنياي التي جاءك بها اماتي اللهم اني اعوذ براك من سخطك واعوذ بعفوك من نقمتك واعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر حاكم في مستدركه عن ابي ايوب من قال ما صليت قران منكم صلى الله عليه وسلم الا سمعته فيما ينصرف من صلاتي يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم انعمني واحيني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق اللهم انعمني واحيني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي لصالحها الا انت ولا يصلح عن سيئها الا انت. وذكر ابن حبان في صحيحه وابن حبان من حديث ابن ابي السلم قال قل يا لا حسبني عشره وانا اسمع قال حسبني موسى بن عقبه انا قال ابن ابي مروان عن ابي ان كعبا حلف له بالله الذي خلق البحر لموسى أنا نجد من التوراة أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال وابن أبي السري وهو محمد المتوكل ضعيف كثير غلط له مناكير كثيرة وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من غير صحيح إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي دين النبي وأسمك أمري واصلح لي دنياي التي هي ماتي واصلح لي اخرتي التي هي مالي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. وهذا من الدعوات المطلقه التي تلقت عنه صلى الله عليه وسلم من الدعوات المطلقه غير مغير بعد الصلاه ولا غير ذلك والله هو السنه وهو ما قال السنه. نعم انا غيرت الحاكم رواه الحاكم حديث نبي محمد بن سنان خزاب وغيره عمر بن مسكي لم يوفقه غير ابن حبان قال البخاري لا يتابع عليه الا بان ابي مرمك عند المسلمين حديث نبي علي بن يزيد الالهامي وغيره. ينبغي ان يتحرى الحديث الصحيح يرد عليها لانها اهم اما الروايه الضعيفه قد تشغله عنه اهم. نعم. الحديث السابق التكبير عشرة من الصلاة علق عليه فيما مضى قال تارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن الباب تارة يقول الله أكبر عشر مرات ثم يسبح عشر مرات ثم يحمد عشرا ثم يهلل عشرا ثم يستغفر عشرا ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اسرع ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من ضيق مقام يوم القيامه اسرع. والله لا لا اظهر ذاك من القيامه يعني ومن الاقامه. حديث صحيح رواه ابو داود للصلاه فابو مالك يستفتح به للصلاه وابن ماجه في الاقامه قالوا ما جاء في الدعاء إلى قام الرجل من الليل والنسائي في صلاة الليل قالوا ذكر ما يستفتح به القيام وأحمد بن مسند الطبراني بالأوسط من حديث عائشة. وذكر أبو حبان في صحيحه عن خالد بن مسلم التميمي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك فقل الله لك جوارا من النار. إفادة التابع هذا تسأل من عوض عذابه قال هشيء عليه وابن حبان وابن داود وريث نبيه مجهول الصهرين ما في التبعت في من تقدم ما رايت نفسي اكتب في حاله مسلم ومسلم الحارث عاطف التابعي اللي روى عن ابيه ليس معروف. نعم ابو داود من اقل هو الظاهر يعني نحن نظن قال الانسان على سبيل التحري لا من باب الجزم المنسوق الا بان الربط خير لعل ولعل. وقد ذكر النسائي مسلم الكبير من حديث ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي يعلم من الافضليه كله يبدا بالذكر الا يدعو بعد ذلك بينه وبين نفسه يبدأ الله ثلاثه اللهم عنا السلام الى يسلم ويقول لا اله الا الله هذا السنه ثم يدعو بينه وبين نفسه. في قوله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا تحذير من الاختيال والتكبر والتعاظم ولو كنت ملكا ولو اعطيت ما لقاهون ليس لك ان تتكبر بل عليك ان تتواضع وتعرف قدر نفسك وتؤدي الشكر الذي وجبه الله عليك وإنك والضحك الناس والتعاظم وأن تظن أنك فوق الناس لأنك أعطيت مالا أو جاها أو وظيفة أو نحو ذلك لا عليك بالتواضع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الناس بنو آدم وآدم من تراب لا فرض لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا يسود على احمر ولا يحمر على اسود الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيتق الله المرء وليحذر مما تزينه نفسه من الكبر والخيلاء والتعاظم والبخل على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان اصله وفصله وحاله وضعفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الأمهالي عن أبي أمامة ورواه النسائي عن الحسين بن بكر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بكر قد قال في النسائي لا بأس به. وفي يومين آخر ثقة وأما محمدان فالكريم البخاري في صحيحه قالوا الحديث على رسمه منهم من يقول هو موضوع وأدخله أبو الفرج بن جرير في كتابه الموضوعات وتعلق على محمد بن حمير وأن أبا حاتم الرازي وأما أبا حاتم الرازي قال رأيت الجبر وقال يا قوم ابن سليمان ليس بقوي وأنكر ذلك عليه بعض الكفار واتقوا محمدا وقالوا واجل ان يكون له حديث موضوع وقد احتج به وقد احتج بي اجل من صنع بحديث الصحيح وهو البخاري واتقه اشد الناس مقاله برجال يحيى بن معين وقد رواه الطبراني في معجمه ايضا من حديث عبد الله بن حسن ونبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في جبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى قد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ومغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وفيها كل آراء ولكن ينضم بعضها إلى بعض ما تباين بخصوصها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيدة كل صلاة وفي المسند بسيد المسجد في المسائل بسيد المسجد وفي الشعار بسيد المسجد ليه حاضر بسيد المسجد نعم وفي المسجد والسنن عن عبده بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وحاتم بن السبرة وقال صحيح على شرط مسلم ولفظ الترمذي بالمعوذتين. الحسين بن بشر الطرفوسي لا بأس به من الحادي عشر من الشعر. الطرفوسي؟ محمد بن سيار. وفي معجم الطبراني ومثل الذي يرى المسلم من حديث عمر بن نبهان وقد تكلم فيه عن جابر يرفع ثلاث من جابر انما الايمان دخل من اي ابواب الجنه شاء وزوج من حور العين حيث شاء والعفان قاتله وأجزى بين القضية قرى في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله أحد فقال أبو بكر رضي الله عنه أوحداهن يا رسول الله قال أوحداهن وأوصى معالا ما بين الهام وفي الهام ذكره الهيثمي بن مجمع ونسبه الى ديلا وقال وفيه عمر بن مدان وهو مكروه بس قال على حبيبه محمد بن ثنيه الحبيب الكفرسي سلم وهو في الدار رواه ابن حبان من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد الالهامي عن ابي امامه واسناده صحيح وقال من جيد الترغيب والترهيب رواه النسائي والطبراني باسانيد احدها صحيح وقال شيخنا ابو الحسن ولا تك البخاري وابن حبان يقول صاحب المنبر المنبري كلام المنبري وقال المنبري بالترغيب والترغيب رواه النسائي والطبراني باسانيد احدها صحيح وقال شيخنا ابو الحسن وعلى شرط البخاري وابن حبان في كتاب الصلاه وصححه ذل الطبراني في باب طرقه وقل هو الله احد واسناده بيار زياده زيد ايضا. وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير والاوسط باسانيد واحدها جيد وحبيب ابي امامه رجل السني وحبيب المغيرة بن كبطة رجل ابو نعيم بالحلية وسنده حسان. محمد بن كنير بن أنيس السلمي. السلمي بفتح أوله ومهملتين الشمس صدوق من الفاتح مات سنة 200 البخاري وأبو داود بن رفيق النسائي. السلمي يشبه إلى بني سلمة من الأنصار وهو الأصل. والحاصل أن هذا الحديث لا بأس به جيد وله شواهد وسمع به كما ظاهر الآن واضح صحة ويدل على استحباب قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يعني سرا أو حديثا وفي نفسه آية الكرسي بعد الاستغفار والذكر المشروع المعروف يأتي بآية الكرسي وكذلك قراءة قل هو الله له معوذتين بعد كل صلاة كل هذا من المستحبات مع التكرار ذاتها في المغرب والفجر نعم في آية في معوذتين قل هو الله أحد تحبط أن تكرر ثلاثة المغرب والفجر نعم. حديث بن عفاء القاتل نعم حديث بن عفاء القاتل هذا ضعيف في قراءة 10 مرات هذا ضعيف لأن عمر بن عفان هذا مثل ما قال في الكوف من عزاره هذا القص من دام من يسوي ممكن يرد على في كلامه نعم ما تأدى بين العظم والقص نعم يعني هو معروف يعني لكن حمله عليه دينه وخوفه من الله نعم نعم نعم ذكر جماعي الشواهد منها 7 شواهد لكن فيها مقال كلها فيها مقال لكن يحسن هذه رواية محمد بن حمير أو محمد بن زياد نعم نعم في شواهد الله مقوية تدل على الرأس ليس بفرض نعم. والقرآن عالم يقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نعم. وكذلك هذا حديث جيد صحيح. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي هذا جيد. يدل على شرعية هذا الدعاء. وألصق ما يكون قبل السلام لأنه يعني هو الدعاء الحقيقي الكامل من محل الدعاء. ويقع له بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس لكن الدعوات في آخرها قبل السلام أكمل قبل أن يسلم هذا أفضل ويقع له بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس يعني يجوز الدعاء قبل السلام وبعد السلام لكن قبل السلام أفضل وآخر يقول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير يدعو عجبا غيره يدعو ثم علم الحديث نعم. ودبر الصلاة يعتمد قبل السلام وبعده وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. إذا له الأصل له أن الدبر متصل هذا هو الأصل ويطلق على ما حول شيء وقوم به وما يتصل به ثم دبر ما كان حول شيء هو دبر لكنه دبر منفصل مثل ما قال حديث المغيرة الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء سلم دبرا بعد السلام لأنه متصل نعم. فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار كان بينه وبينه قدر ما في الساق ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعل أبي سعيد قال إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سقفه وليد منه ويذهب له الإنسان الصحيح. ولكن يقرب والله أعلم أن المراد بينه وبين السقفه كم مر الشاك يعني بينه وبين محل السجود يعني يكون بينه وبين محل السجود شيء يسير حتى لا يخدم حتى لا يخدم في السقفه. ليس المراد أن بينه وبين السقفه محل قدميه لا يعني يكون محل قدميه ما أنكر السجود ولا غره يقوم بها منه ولكن المراد يعني بين السترة وبين محل السجود هذا من الأشياء يعني قدر كبير أو نحوه حتى لا يخدم في السترة. ويدل على هذا أنه لما صلى في الكعبة جعل بين موضع قدمي وبين جدار الغوث ثلاث أذرع بين موضع قدمي وبين جدار الغوث ثلاث أذرع دل ذلك على أن السنة في الوقوف خلف السترة يكون هكذا بينه وبينه نحو ثلاث أذرع ما يقارب ذلك حتى لا يخدم فيه في سترة من عود أو كرسي وغيره قد يرفض فيخدم إذا كان قريبا. نعم. وكان إذا صلى إلى عود وعمود وشجرة جعله على حاجب الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صلى. هذا فيه نظر لما جاء من بعض الأحاديث هذا المعنى ولكن من حديثها ضعف. الله والسنة أنه يستقبل السترة استقبالا ويجعلها أمان لا عن يمين ولا عن شمال بل أمان. أما هذا الخبر فلا يصل بصندل من يجعله على حاجة في العين الأيسر فهي ضعف وليس بمحفوظ وإنما السنة يستقبله استقبالا ولهذا في حاجة بوائر به غيره إن صلى أحد إلى السترة فلا يجعل تلقاء وفي شيئا حديث ابي سعيد الصحيحين اذا صلى احد التي يستره من الناس حديث ابي سعيد الثاني صلى احد يصلي الى ستره ولد منها والى ظهر كلها انه يقابلها تكون امامه ولان الستر هكذا يكون الستر بالتقابل يكون هكذا امام الانسان لا عن يمينه ولا عن شماله في الحسيان لا نعم. وكان يرفض الحرة للصغر والبرية. ولعل من المؤلف خفي عليه هذا وعلى شيخه رحمه الله. وتتبعت هذا ولم اجد في رواية ما يدل على صحة هذا السند. بل في ضعف. وكان يرفض الحرة للصغر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته وكان يعدل راحلته فيصلي إليها وكان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. يعني الكلب يعدل يعدل يعدل يعدل نعم وشوفوا أخرجه البخاري من سترة باب الصلاة إلى الراحلة وقوله يعدل ضمن الياء وتشديد الراء مكسورة أن يجعلها عرضا وقوله يعدل يسير به وسكون العين وكسر الإنساء أن يقيمه تلقاء وجهه. الضبط هذا محل يغرب إن هذه عرضة هذه يجعلها أمام معترضة يعدلها يجعلها أمام معترضة يعدلها بالتشديد نعم وامر المصلي ان يستفد ولو بسهم او عصا فان لم يرد فليقص قصا من في الارض. قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول القص عرضا مثل الهلال. هكذا مقوس والله الله النص لان اذا كان خط هكذا كان امامه اما خط مستقيم لا يكون كما ينبغي بالفطرة. نعم. وقال ابو الخط بالطول وان العصا يكون الخط نصبا فان لم يكن بالفطرة فانه صح انه يحفظ صلاته المرأة والجمار والكلب الاسود وثبت ذلك من رواية ابي بكر وابي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. نعم. ومعارض هذه الاحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. فلا يترك أمر بعالم عالما هذا شأنه. نعم مثل ما قال المؤلف الحال غير صحيحة والمعنى لها إما صحيح غير صحيح وإما صحيح غير صحيح. فإذا مر بين يدي ويصلي كلب أسود أو حمار أو امرأة قطع صلاته إلا إذا كان بينه وبين السفرة إذا كان وراء السفرة أما إذا كان بين يدي قليلا منه أو بينه وبين السفرة فإن هذه السنة تقطع صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم تقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مثلا صراح الآن المرأة حمار وكلب أسود. خرج مسلم صحيح من حديث أبي ذر وقال يا رسول ما بال الأسود من الأحمر والأصفر الأسود الشيطان. وهكذا جاء الحي بن هريرة أن مسلم أيضا وابن عباس عند النسائي وغيره كلها صحيحة. نعم هذا عامة الأمر في الحرمين عام نحن عند العلماء استثناء مكة خاصة ما قرأت ومكة خاصة مش الداخل إذا يحول كعبة لأن في الغالب محل الزحام كان الصحابة لا يتلقون ذلك. نعم لا هو شيء لا هو ما عارف هذا لا ظاهر كان عارف بعض غيرنا عنه به التراب وآخرون ذكرون الحسن وهو جيد كما قال حافظ الحسن قال ولا مسلم زعم أنه مضطرب بل هو حسن كذا له البلوغ. نعم نعم لا ما يقاس بس الكلب خاصة ما هي قياس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته وكان ذلك ليس كالنار فإن الرجل محرم عليه المرور بين يديه المصلي ولا يقال له أن يكون لابدا بين يديه وهكذا المرأة يقطع المرور والصلاة دون نبتها والله أعلم. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في السنن الضعاف رحمه الله. نعم المحترق عائشة المنام إذا ما تكون زجد غمز هو عندها يمهنه يسمى مهنه يدل على جوال الصلاة وهو معتل النايم. نعم على كل حال ما لها شيء كلام المرور غير الاعتراف. نعم الجلوس غير الاعتراف. هذا اجتهادها واجتهادها ما يعرض به السنه كلامها ما يعرض به السنه. نعم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما حديث من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح فهذه لم يكن يدعوها في الحضر أبدا. ولما فاتت الركعتان بعد الظهر قواهما بعد العصر وداوم عليهما لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عمل نفسه وقضى السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته وأما المداومة على تلك الركعتين في وقضى السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته. لكن الفجر لا يأتي حاجة خاص بعد الصلاة لا بأس. ثم العصر فقد سئل عن هذا فقال لا وهكذا غيرها لا يقضى في اوقات النهي هذا جاء في سنه الجلد خاصه في الفرائض ثم حديث عائشه رضي الله عنها ما يدل على ان الافضل في الظهر ان يكون قبلها اربع رضي الله عنها كان لا يدع اربع قبل الظهر ولا عليه يكفي المؤمن ابن عمر حفظ عشرا وعائشه وجماعه وام حبيبه وجماعه حفظوا في عشرة كلها رواتب الحفظ يعني في حال الاقامه أربعة قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل صلاة الصبح وهذه التي جاءت في حديث ابن حبيبه رواه مسلم من صلى اثنتان ركعة في يومه وليلة بنى الله له به بنى له به بهن بيته في الجنة وأما المحافظة على صلاة بعد العصر وأن استدانها فلم يكن صائفا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان لم يدعها بعد العصر كان إذا عمل شيء أثبته هذه من خصائصه فقط لان بعد العصر والنهي هكذا بعد الصبح وقت النهي لكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يصلي ركعتين بعد العصر له لانها عن قرار عليه الصلاه والسلام. نعم. وقد تتبعيه الظهر وقد يقضيها لك. نعم. وقد تتبعيه الظهر. يقضيها قبل العصر ولا وقت العصر. نعم. صليها في وقتها. واذا جاء العصر انتهت. فات وقتها. نعم. نعم. سنة فات وقتها نعم كل النبي سئل عنها فأجاب بأن لا ثبت عن بعض الصحابة فلم يبلغه النهي نعم مسلسلات فقط أفلا قيمة إذا فات قال لا وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ قبل الظهر وركعتين قبل الغداء فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعة وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر وإن أن قال كان يفعل هذا ويفعل هذا أتى كل من عائشة وابن عائشة وابن عمر ما شاهد والحديثان صحيحان لا مطن في واحد منهما وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الإمام أحمد وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الإمام أحمد بن المسند والترمذي للصلاة باب ما جاء بالصلاة عند الزوال وإسناده حسن وفي الباب عن أبي أيوب عند الطيالسي وهو حسن في الشواهد. صح هو موافق للحجاج ولا مانع يكون هو الراكب ما قبل الظهر لأن بعد قبل الظهر وبعد الزوال ولا منافاة محتمل يكون هذا تارة وتارة عليه الصلاة والسلام والعائشة لا يدع إن حسب علمها ابن عمر حسب علمه رآه يصلي قبل الظهر سنتين حسب علمه ويحتمل أن هذا كان في آخر حياته فإنه كان شهد في آخر حياته في جهة الأعمال الصالحة نعم اللهم صل وسلم زاد في الظهر وحسبة الظهر جعلها أربعة عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن أربعة قبل الظهر أفضل من الصلاة سنتين كفى ذلك لأن يكون يصلي أربعة قبل الظهر يكون الرواتب فيها فيكون هذا هو الأفضل لأن الزيادة مطلوبة نعم وإن صلى قبلها أربعا وبعدها أربعا كان أفضل وأفضل كما روت أم حبيبة أن يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها بل أنه أم حبيبة رضي الله عنها قال من صلى أربعا ربط عنه من قوله من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرره الله على النار نعم ما في حد محدود وصلى حتى قضى الظهر وصلى كما إذا وصلى ست والثمان والعشر وهو مقتحي هكذا قبل العصر هكذا قبل الجمعة ما في حد محدود صلى ثنتين أو أربعة أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر وقت صلاة إلى أن يدخل خطيب وفي الموسع لأن الصحابة بعضهم يصلي إلى أن يجيء الخطيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد أتى نسي الجمعة ثم صلى ما قدر له ولم يحدد شيء عليه الصلاة نعم ضبط الجمعة ذكر العلماء الصحيح لا نسي وقتها نعم واستحزع نعم يحدث فيه رعاه اي من قتاده لا بد الا يوم الجمعه لكن حديث حتى صلاه الصلاه الى رجل الامام وعلى وجه الشفيع عن النبي دل على انه الجمعه فعل الصحابه كذلك نعم وفي السنن ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدا وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنن ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا. وقال الترمذي في الصلاة باب ما جاء بركعتين بعد الظهر وإسناده حسن. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد الظهر. وفي الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر وبعد ركعتين. وذكر ابن ماجه ايضا عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وذكر ابن ماجه ايضا عن عائشه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. في قام في الصلاة باب في الأربع ركعات قبل الظهر. وفي إسنادي قابوس بن أبي رجان الجنبي الجنبي وهو لين الحديث كما قال الحاكم بالتقريب وباقي رجالي رقاب. نعم أنا أفضل صلي بعده يعني وقت واحد ظهر رواية الترمذي فيما أعلم أن يصليها أولا ثم يصلي اثنتين وظهر رواية ابن ماجه أن يصلي اثنتين ثم الأربع لكن بعد رواية ابن ماجه. نعم والمؤلف رحمه الله علق الحديث علق الكتاب في السفر ولا يعتري بعض الأسانيد لأنه قد لا يتمكن من ذلك وهو في رحلة السفر. نعم لا لا رواية المالية نخرها بعد الثنتين وهو تعرض لها. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد ما علق عليه. وابن ماجه وحسن بما قبل ما يكفي هذه عبارة مهملة لأنه في بعد الترمذي أنه يقدمها وهو أظهر مثل العلماء بمعنى لأنها متقدمة وتقدم ولا هو في هذا واسع إن شاء الله. نعم هذا بدأت الوقت القضاء نعم وقت العصر انتهى سنة هذا معنى نعم ما يلحق بغير القضاء لا لا ما في قياس من قضاء نعم من قضاء بعد الظهر لا هو كلهم ليس هو قبل إذا قضاء بعد الظهر وكلهم كلهم وإنما ليس بعض ليس مقره من السلاح لأنه وقتها. هذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدعهن وأما سنة الخطبة. وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا. وفي النبي في الصلاة باب ما جاء بركعتين بعد الظهر وإسناده حسن. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد الظهر. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وما تحقيق في الصلاة باب في الأربع ركعات قبل الظهر. وفي إسنادي قابوس بن أبي رجان الجنبي الجنبي وغريم الحديث كما قال الحاكم بالتقريب وباقي رجاله بقال. نعم انا افضل صليها بعد يعني وقت واحد ظهر روايه الترمذي فيما اعلم انه يصليها اولا ثم يصلي اثنتين وظهر روايه ماجه انه يصلي اثنتين ثم يصلي اثنتين لكن بعد روايه ماجه. نعم وابو انه رحمه الله علق الحديث علق الكتاب في السفر ولا يعتني بعض الاسانيد لانه قد لا يتمكن من ذلك وهو فيه رحلة السفر. نعم لا لا رواية الماجة نؤخرها بعد سنتين وتعرض لها. وقال ابن ماجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد ما علق عليه. وحسن بما قبل ما يكفي يعني عبارة مهملة لأنه في الترمذي أنه يقدمها وهو أظهر مثل العلماء المعنى لأنها متقدمة وتقدم ولا هو في هذا واسع إن شاء الله. نعم هذا بدأ في الوقت القضاء نعم العصر انتهى سنة هذا معنى نعم لا يتحق لا ما في قياس. نعم. قضاء. نعم. قضاء. بعد الظهر. لا هو كلهم ليس هو. وقت لهم كلهم. وإنما ليس بقضاء. ليس بقضاء في السلاح. نعم. لأن وقتها. نعم. هذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر يوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان والفجر مع كونها ركعتين والناس في وقتها أفرغ ما يكونون ومع هذا سنتها ركعتان وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا سبب انتصاب النهار وزوال الشمس. الله عنه. لكن ظاهر السنة أنها سنة للظهر ووافقت هذا الوقت. سنة الظهر وفيها مناسبة لزعب الشمس وقت الظهر. لهذا عدتها أم حبيبة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع الظهر. عندهم يمينية صلي سنة الفجر وهم يصلي فجر سمع أداء وسمى قضاء لأن القضاء هو الأداء قضاء كذا اللي فعل كذا أدى كذا نعم هو أقول اصطلاحي ما يترتب عليه حكم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول إنهن يأتين بمثلهن من قيام الليل. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بعد الزوال كما قال ويقول إنهن يأتين بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا والله أعلم. هل يحتاجين أمرين؟ الأول ثبوت السند، والثاني هل يقال إن هذا ما يجوز فيه النظر حكم مرفوع؟ نعم. وسر هذا والله أعلم أن انتصاب النار مقابل لانتصاب الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاب الليل فهما وقت قرب ورحمة. هذا تفتح به أبواب السماء، وهذا ينزل به الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في صحيحه. وهذا أيضا فيه نحوه نظر، لأن تنزل الإلهي في الأحاديث المحفوظة في الأخير بعد موت الثلثين كما في حديث غير الصحيحين وغيره. الحاجة المحفوظة الصحيحة حين يمضي الثلث عن طريق الثلث الأخير في رواية حين يمضي شرط الليل، لكن أكثر الروايات على حين يمضي الثلث عن. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه لحبيب بن حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له فيهن بيت بالجنة، وزاد النسائي والترمذي فيه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغد. قال النسائي وركعتين قبل العصر فجر وركعتين بعد العشاء. وصححه الترمذي. وذكر ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ترضى من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة كان الله له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغد. وذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين يظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب يظنه قال وركعتين بعد العشاء إلى آخره. وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجا في الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والله أعلم. وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام فيه بها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي الحديث بقوله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي منها لست عشرة ركعة يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كأتيها منها هنا بصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين، وقبل العمر أربع ركعات. وفي لفظ كان إذا زالت الشمس من هاهنا كأيتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كأيتها من هاهنا عند الظهر صلى أربع، ويصلي قبل الظهر أربع وبعد ركعتين وقبل العصر أربع، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره وينكر عن أبي إسحاق الجوزجاني واضح الغلط الجاي معروف جوزجاني ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني حافظ جيد ابراهيم يابو رحمه الله وابي داود ويذكر عن ابي اسحاق الجوزجاني انكاره، وقد روى احمد وابو داود والترمذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا، وقد اختلف في هذا الحديث وصححه ابن حبان وعلله غيره. قال ابن ابي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيارسي عن حديث محمد بن مسلم المثنى نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا فقال ذا، فقلت ان على داود قد رواه، فقال قال ابو الوليد كان ابن عمر يقول حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليله، فلو كان هذا لعد. قال ابي كان يقول حدثت انت عشر ركعات، فهذا ليس بعله اصلا. نعم، لان هذا قول عمر ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قوله لا من فعله. نعم. فهذا ليس بعلة أصلا، فإن ابن عمر إنما أخبر بما حذر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البتة. تقدم في المؤلف أنه لم يصح هنا وغيره الصحة لحديث ابن عمر، فسبق لي أن تبعته منذ سنوات طرح لأنه صحيح، أن يعني هذا صحيح، وأن مثل ما جاءوا الطيبون فجهوه في أول كلام يعني صح فيه تناقض، لكنه رجع أخيرا في هذا الكلام إلى صحته. في هذا الشيء رواه أحمد في المسند والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وأبو داود في الصلاة باب الصلاة قبل العصر، وسنده حسن صححه ابن حبان. انا ما اعتمد انا لا اعتمد نعم ليش يعني ما اعتمد اذا اعطي في كلام كثير ولا اتبعت ما اتبعت من حكيم في ارضي. يلا رواه احمد في المسند والترمذي نحوه، وقال ابن ماجه في قول الصلاه باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنار، فقال الترمذي حديث حسن وكما قال. وقال اسحاق بن راهوي احسن شيء هو يبي تطوع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم ذكر رحمه الله رواه يصلي عليه ياتي ان شاء الله يصلي عليه رواه ابن اثر عند الطرق على عاصم المرأة، عاصم المرأة على معتمد لا بأس به، له رواية كثيرة عن علي ونعلم في قادح يعني يسبب الحكم بانه موضوع او ضعيف فالعجب من ابي العباس الحكم ابي العباس هو عجيب الموضوع العجيب يحتاج الى الذي تامل رواياته نعم سنة اللازمة لأن بكرة أمر صلوا يقتضي النزوم ولما قال لمن شاء زالت تهمة ظنية الوجوب أو حكم الوجوب وبقي الاستحباب نعم عاصم بن ضمرة السنوي الكوفي صدوق من الثالثة عاصم نوري السنوي سلوني لا مين سلوني الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة 74 الأربع نعم ما ترد في الصحيحين في عبد الله بن زيد نعم قال قال الصلاة التطوع دار الصلاة فضلت لصام باب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم الا ما ترك اباحته وابو داود للصلاه باب الصلاه قبل المغرب واحمد بن مسلم عن عبد الله موصل بني عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاه المغرب قال الثالثه لمن شاء فرايه يتخذها الناس سنه ورواه مسلم في صلاه المسافرين باب بين كل أذانين صلاة ولفظه بين كل أذانين صلاة قال ثلاثا قال الثاني الذين منك رواه حبان الصلاة باب الصلاة قبل المغرب ولفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين وإسناده صحيح المؤلف يا والله خشي عليه الغالب ثم صلوا هذه عند البخاري فقط كما ذكر الحافظ وغيره ثم بين كل اذنين لفظ اخر غير لفظ صلوا هذا عام لان هذا عام الصلوات كلها في محله قال هذا وقال نعم لكن كان تعدد من خشي يعني تراه مثل تعدد روايه مسلم ليست بهذا اللفظ بل بلفظ اخر لكن ينبغي يكون يصرح هذا الله ليس في مسلم وانما له مسلم كذا وكذا نعم وكان يصلي عامه السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنه المغرب فانه لم ينقل عنه انه فعلها في المسجد البته قال الامام احمد في روايه محمد السنة أن يصلي الرجل ركعتين باب المغرب في بيته معلق على البتة حسين وهبت بتة سبق لنا في النبي داود رواة المسال لا بأس به أنه صلىها في المسجد في بعض الأحيان وأطال أيضا ذكر الشارع أن هذا محمل عنه في بعض الأحيان الله عز وجل أهل البيت عليه الصلاة والسلام مرة قريبة في النبي داود نعم قطع الإشارة علق عليه رواة النبي داود نعم ينهى رياء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال الشاعر بن يزيد: لقد رايت الناس في زمن عمر بن الخطاب اذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد احد كانهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا الى غير انتهى كلامه. فإن صلى ركعتين في المسجد فهل يجزي عنه وثق موقعها سلف قوله روان بن عبد الله أنه قال بلغني عن رجل سماه أنه قال لو أن رجلا صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأ فقال ما أحسن ما قال هذا الرجل وما أجود من جزع. لأمرين الأول قال الصلاة في البيت من باب الفضيلة كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة في البيت إلا المكتوب جعل أفضل فقط كما في الصحيحين يدل على أنه إذا صلى على المسجد فلا بأس. الأمر الثاني ما تقدم لك أنه صلى على المسجد في المغرب هذه قاعدة لكن إذا صلى في المسجد لا بأس لكن أفضل في البيت في الصحيحين حديث جزم ثابت والله عنه قال أفضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قال لا يصلوا إلى أهل البيت ولا يجوز إلى أهل البيت أفضل صلاة الوجود إلا المقصود فدل على أن إذا صلى الضحى في المسجد أو سنة الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كله لا بأس به لكنه ترك أفضل فقط. قال أبو حفص ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروزي من صلى ركعتين لعله مروزي لان المروزي شرح مثل محمد بن نصر مروزي نعم ما عليك ما عليك اصحاب احمد بن هذا ابو بكر مروزي كانت يتقنكم كنيته بعد يسقط كنيته وغيره مروزي نعم من صلى ركعتين بعد المغرب للمسجد يكون عاصيا. قال ما اعرف هذا قلت له يحتى نبي ثور انه قال هو عاصي. قال الان وهذا غلط ايضا قبيح غلط قال لعله ذهب الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في بيوتكم. قال أبو حفص وجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزاء فكذلك السنة انتهى كلامه. وليس هذا وجهه إلا أحمد رحمه الله وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة فيجوز فعلها في البيت والمسجد والله أعلم. وفي سنة المغرب سنتان إحداهما أنه لا يصل بينها وبين المغرب بكلام. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رحمه الله أن تتبع المقام لهذه المسائل مع أخوني على ذكر كتبه في السماء قد يجوز على حفظ عظيم الله المستعان الله أكبر. إذا رحنا بالحضر كيف تكون بالحضر؟ نعم سبحان الله ما أعظم ما يسأل توفيق ما يسأل سبحان الله الله يسأل حين يقول أنه ما كانت عند كتب هناك كان كتب لكن على كل حال مهمة الحالة في البلد كتب السفر غير كتب البلد أقل. نعم كان قال يسر الله من الكتب الشيء الكثير كان يرتاح يرتاح بشيء كثير من الكتب لكن ما هو مثل في البلد. نعم نعم واحد كلام واحد كلام نعم ذات رجل لا قيمة لها أيضا ليس لها أصل مرسل أمه ذات رجل فجمع فيه فلا آن ما جمع من غيره من أبي داود من النسائي المجيء السادس ذراوي المجيء في الموطا أو الاثنين هو أصل جامع الرسول طيب مجيء المعالي على العدل جهدات يجد له جهدات لا أفاد له والعجل من المؤلف المؤلف كيف يزن بهذا نعم وإنما يتعجب له مع حفظه وفهمه قال نعم ما له الأفضل لا لا هذا رواه الشيخ عن زيد بن ثابت قال افضل صلاه الله في بيته هي الاصول لا تقرا الا هجد الليل صلى الله عليه وسلم فاته في هجد الليل صلى الله عليه وسلم قال هذه مناسبة وفيها ولهذا كان الحافظ سنة الفجر في السهر والحضر وهي مبدأ عمل النهار الوتر وختام صلاة الليل كان يحافظ على الوتر في ذلك. هذه مناسبة لها وجهتها ويقع سنة الفجر قل يا أيها الكافرون قل الله عندهما سورة الإخلاص سورة التوحيد هكذا في ركعتين قبل الوتر ثانية من السنتين قل يا أيها الكافرون وفي الوتر قل الله كانت مناسبة في ختام صلاة الليل بسورة الإخلاص ويبدأ صلاة النهار بسورة الإخلاص وهكذا أيضا يقرأهما سورة المغرب فيجعل هاتين السورتين في أول النهار وفي أول الليل نعم وفي خاتمة الليل نعم فلما أشرف عليهم وعلى النفوس يأتوا تاباتها هواها وكثير منها ترتكبون عنها من غرتي وبطلان بما لا فيه من نيل غرام وإذا لفوا وطلعوا منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإبادته لأنها لا يجور بالعلم والحجة ولا يمكن صاحبه عيال نفسه على علمه عليه بخلاف شرك الإرادة والقصد فإن صاحبه يرتكب ما يدل العلم على بطلانه وغرضه لأجل غلبة هواه. نعم. لكن إذا ترى جدك فين؟ فين الله؟ فين الله؟